لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني من نوعي القصاص فيما دون النفس الجراح، ويختص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان استيفاء القصاص من غير حيث ولا زيادة، وذلك كالموضحة في الرأس والوجه، وجرح العظم، وجرح الساق، وجرح الفخذ، وجرح القدم، بقوله تعالى: والجروح قصاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تبين لنا أن القصاص فيما دون النفس نوعان، أحدهما يتعلق بالأطراف والثاني بالجراح. وقد تبينا المسائل المتعلقة بالأطراف، ثم ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني وهو ما يتعلق بالجراح، فقال: يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم لإمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة، وذلك كالموضحة، بمعنى أن الجرح إذا كان تحته عظم ينتهي إليه، فإنه يمكن تحديد غور العظم، وعلى هذا الأساس من الممكن استيفاء مثل هذا الجرح بالقصاص. فلو أن إنسانا جرح شخصا في رأسه ووصل إلى العظم، فإنه يقتص من الجاني بجرحه إلى أن يصل إلى العظم، عظم الرأس. فهذه هي الموضحة، وتقع في الرأس والوجه، وكذلك مثلها في بقية العظام، فالجرح الذي يكون على العضد ويصل إلى عظم العضد، أو يكون في الساعد أو في الساق أو في الفخذ أو في القدم، فإن هذه كلها ممكن الاستيفاء من دون زيادة في الجرح، لأنها تنتهي إلى نقطة معينة هي الوصول إلى العظم، فمن السهل استيفاء ذلك. والله جل وعلا شرع القصاص في الجروح بقوله تعالى: والجروح قصاص. أما إذا كان الجرح لا ينتهي إلى عظم كالجائفة، فإنها لا يقتص من الجاني لتعذر ضبط حق المجني عليه، وليس مسامحة للجاني، ولكن لعدم إمكان الاستيفاء من الجرح في جوف الإنسان. ولا يقتص بغير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. قال: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. الهاشمة هي التي تهشم العظم، وأن إنسان جرح شخصا ووصل إلى العظم وهشمه، فإنه لا يهشم جرح الجاني لعدم وضبط ذلك والتحرز من الحيف او الزيادة. واما المنقلة فهي التي تنقل العظام تغير اماكنها، فكذلك هذه لا يمكن الامتصاص فيها لعدم امكان ضبط الجرح في ذلك. وكذلك المأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ الى مخ الانسان، فهذه ايضا لا يمكن ضبطها فلا يقتص من الجاني فيها، لا رحمة به وانما خوفا من الحيف ولتعذر الاستيفاء للمجري عليه بدقة. ولا في غير ذلك من الجروح كالجائفة لعدم امن الحيف والزيادة. قال ولا يقتص في الجروح من الجناية بالجائفة وهي التي تصل الى جوف الانسان كما ذكرنا قبل قليل، فان هذا لا يؤمن فيه الحيف والزيادة. ولا يقتص في كسر عظم غير كسر سن بامكان الاستيفاء منه بغير حيف كبرد ونحوه. قال ولا يقتص في كسر عظم غير كسر سن، لان السن يمكن الاستيفاء عن طريق برده بالمبرد، واما غيرهم من العظام فلا يمكن ذلك. وقد ذكرنا في درس مضى انه بالاجهزة الحديثة من الممكن القصاص بدقة من الجاني عن طريق منشار كهربائي ونحوه، ويؤمن فيه الحيف ونحوه، الا ان يكون الجرح اعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله اي المجني عليه ان يقتص موضحة لانه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته، وله ارش الزائد على الموضحة فيأخذ بعد اختصاصه من موضحة في هاشمة خمسا من الابل، وفي منقلة عشرة، وفي مأمومة 28.5، ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. بعد هذا قال لو ان انسانا جرح شخصا جرحا هاشما فهل لا يقتص منه ابدا؟ قال لا، يقتص منه موضحة، بمعنى انه يصل الى العظم، وما زاد من هشم للعظم فانه يعطى عنه دية وهي 5 من الابل. واذا كانت منقلة وهي التي تنقل العظام فانه ايضا يقتص من الجاني موضحة فقط، يعني يصل في الجرح الى العظم ولا يكسر العظم، وانما يأخذ تعويضا عن ذلك 10 من الابل وما يعادلها بالعملات الاخرى. واذا كانت مأمومة وهي التي تصل الى ام الدماغ فانه له ان يجرحه موضحة يصل الى العظم ولكن لا يكسر العظم ولا الجمجمة، وانما يأخذ تعويضا عن ذلك وهو 28 من الابل وثلث ناقة، لان الواجب فيها هو هذا وهو ثلث الدية. قال ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم، يعني المعتبر في حجم الجرح هو مساحته من حيث العرض لا العمق. فإذا كان إنسان سمين جرح إنسانا ليس كذلك، فإن المعتبر في الجرح هو المساحة، بمعنى عرض أو قطر هذا الجرح، وأما عمقه فإن هذا يختلف باختلاف صحة الناس، فالبدين لحمه كثير وغيره لحمه قليل، فلا اعتبار له، وإنما الاعتبار هل وصلت العظم وأوضحت أو هشمت أو أنها دون ذلك. وإذا قطع جماعة طرفا يوجب قودا كيد، أو جرحوا جرحا يوجب القود كموضحة ولم تتميز أفعالهم، كأن وضعوا حديدة على يد وتحاملوا عليها حتى بانت، فعليهم أي على الجماعة القاطعين أو الجارحين القود، لما روي عن علي أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد شهادتهما على الثاني وغرمهما دية يد الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. ثم نبه إلى مسألة، قال لو اجتمع مجموعة من الناس وجنوا جناية واحدة على شخص واحد وقطعوا منه عضبا أو جرحوا جرحا يستوجب القصاص، فإنه يقتص منهم جميعا. فلو اجتمع 10 وحملوا حديدة على يد شخص حتى قطعوها فإن أيديهم تقطع يد كل واحد منهم، لأن فعل كل واحد منهم يصلح لقطع يد المجني عليه. يقول لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة فقطع يده، ثم جاء بآخر فقال هذا هو السارق وأخطأنا في الأول، فرد علي رضي الله تعالى عنه شهادتهما عن الثاني وغرمهما دية الأول وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما، أي لقطع أيديهما. فهذا دليل على أنه إذا كان الإنسان تعمد قطع يد إنسان أنه تقطع يده به، وإذا كان الذي تعمد هذا أكثر من شخص فإنهم جميعا يتحملون آثار الجناية وتقطع أيديهم. وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم. قال وإن تفرقت أفعالهم أو قطع كل واحد من جانب فلا قود عليهم، لأن فعل كل واحد منهم لا يصلح للقطع أو للاقتصاص، ففعل كل واحد منفرد عن الآخر لا يصلح أن يقتص منه به، فلا قصاص على واحد منه. وسراية الجناية مضمونة بالنفس فما دونها، فلو قطع إصبعا فتآكلت الأخرى أو اليد وسقطت من مفصل فالقود فيما يشل القود وفيما يشل فالقود وفيما يشل العرش. هذه مسألة. بعد هذا نبه على مسألة، قال سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها، بمعنى أنه لو أن إنسان اعتدى على شخص وقطع إصبعه فتسممت يده فاحتيج إلى قطعها من المرفق، فإن للمجني عليه أن يقتص من الجاني من مرفقه، لأن ما حصل من تسمم إنما هو بسبب جنايته. بل إنه لو تسمم جميع بدنه ومات فإن للمجني لأولياء المجني عليه أن يقتصوا من الجاني بقتله. فسراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها. قال وفيما يشل العرش، يعني لو أن إنسان اعتدى على شخص وفي أصبعه فانشلت يده فإن للمجني عليه دية الأصبع أو له القصاص في الأصبع، وأما بقية اليد فإن له عرشها بسبب ما حصل من عيب فيها وليس له القصاص، لأن اليد موجودة لكنها لا تؤدي وظيفتها، فله العرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. إذا قدرنا أن اليد سليمة تساوي 50,000 وأنها معيبة تساوي 10,000 فإن على الجاني أن يدفع 40,000 الفرق. فيما يشل العرش بقود أو دية، وسراية القود مهدورة، فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فلا شيء على قاطع لعدم تعديه، لكن إن قطع قهرا مع حر أو برد أو بآلة كالة أو مسمومة ونحوها لزمه بقية الدية. قال وسراية القود مهدرة، فلو قطع طرفا قودا فسرى إلى النفس فما دونها فلا شيء على قاطع لعدم تعديه. القود يعني تنفيذ القصاص، يعني لو أن إنسانا حكم عليه بالقصاص فجاء الإنسان يريد أن يقتص بقطع اليد فقطع اليد بموجب حكم الحاكم، ولكن حصل تسمم في بقية اليد، فهل على القاطع شيء الذي باشر عملية القطع؟ قال لا، لا شيء عليه لأنه غير متعد، إلا إذا كان قد فرط، كما لو استعمل آلة مسمومة أو آلة كالة أو نفذ القصاص في وقت لا يناسب كشدة حر أو برد ونحو ذلك، فإنه حينئذ يلزمه بقية الدية ولا يلزمه قصاص. ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه، لحديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، رواه الدارقطني. قال ولا يجوز أن يقتص من عضو وجرح قبل برئه، يعني لو أن إنسان جنى على شخص وجرحه فإننا ننتظر ونصبر حتى يبرأ هذا المجروح فيتحدد حجم جرحه، ثم بعد ذلك يقتص من الجاني، لما ورد في حديث جابر أن رجلا جرح رجلا فأراد أن يستقيد فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. وكما لا تطلب له أي العضو أو الجرح نية قبل برئه لاحتمال السراية، فإن اختص قبل فسرايتها بعد هدر. قام لك ما لا تطلب له دية، أي أنه لا يطلب للعضو أو الجرح دية قبل أن يبرأ لاحتمال السراية، فإن اقتص قبل ذلك فسرايتها بعد هدر. يعني لو أن إنسان قال لا بد أن تقتص لي الآن، فاقتص له بقطع العضو أو الجرح، ثم بعد ذلك سارت الجناية إلى ما هو أشد من الجرح أو العضو، فإنه يعتبر سرايتها قد توقفت، لأنه بمطالبته بتنفيذ القصاص قبل الجرح يعتبر كأنه أهدر ما يترتب على الجرح بعد ذلك. ولا قود ولا دية لما رجع أو دفع من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة، فلو ما تتعينت دية الذاهب. قال ولا قود ولا دية لما رجي عوده من نحو سن ومنفعة في مدة تقولها أهل الخبرة. يعني لو أن إنسانا اعتدى على شخص فانخلع سنه وكان هذا صغيرا، ففي العادة أنه ينبت السن مرة ثانية، فهل على الجاني قصاص أو دية؟ قال لا، وإنما ينتظر إن عاد فإنه لا قصاص ولا دية، ولكنه يؤدب بما يراه الحاكم، يؤدب الجاني. وإذا لم يعد السن وينبت في المدة المعتادة كما يعلمها أهل الخبرة، فإنه يطالب الجاني بالقصاص أو الدية. أما لو مات قبل أن يعود أن ينبت هذا السن أو الشعر، فإنه يلزم الدية على الجاني، لأنه حينئذ تعذر التعرف على عود محل الجناية من عدمه. هذه المسائل هي المتعلقة بمسائل الجروح والقصاص لها، وحوادثها في المجتمعات التي تكثر فيها الخصومات والفوضى كثيرة، ولهذا لابد للإنسان أن يعلمها ليعرف الأحكام الشرعية في ذلك. وأما عند الأمم المتعلمة والواعية والملتزمة بأحكام دينها فإنه يقل وقوع ذلك، لأن مثل هذه الجنايات تحصل من الحمقى والمتهورين وعدم المتأدبين. أما الذين يلتزمون بأخلاق الإسلام ويتأدبون بآدابه فإنه يندر وقوع مثل هذه الأمور منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا يسأل يقول إذا كان إنسان عنده مال ربوي وعمل به مشروعا فما حكم ذلك؟ نقول أولا مال الربا محرم ولا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا في حال من الأحوال، لأنه من الكبائر ومن السبع الموبقات، والله تعالى يمحقه ويحارب أهله، وأصحابه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا المال فعليه أن يتخلص منه في المحقرات، مثل بناء حمامات ورصف طرق وما شابهها، ولا يضع ذلك في أمور طيبة، فلا يجوز أن تبنى به المدارس ولا المساجد ونحوها مما هو من الأمور الطيبة. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ نقول نعم، الأولى للإنسان أن يطوف بالوداع كلما أراد أن يغادر مكة، ولكن الوداع واجب بالنسبة للحج، وأما العمرة فليس بواجب. يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي في الحمامات العمومية؟ الحمامات أماكن قضاء الحاجة، لا يجوز للإنسان أن يصلي بها، لأنها أماكن تجتمع فيها الشياطين، ولهذا الإنسان إذا أراد أن يدخلها ينبغي له أن يحتاط ويقول بسم الله أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم، وبهذا يستتر من الجان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المزبلة والحش ومكان الجزارة ومعاطن الإبل، لأن هذه الأماكن أماكن تجتمع فيها الشياطين، فلا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يصلي فيهن. يقول ما هي صفة التورك في الصلاة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ التورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية، وذلك بأن ينصب الإنسان قدمه اليمنى ويجعل إليته على الأرض ويخرج رجله اليسرى يجعلها تحت ساقه الأيمن، هذا هو التورك. وأما الافتراش فهو أن يجعل قدمه اليسرى تحت إليته وينصب رجله اليمنى، وهذا في التشهد الأول والصلاة الثنائية. يقول هل يدعو الإنسان بدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ نقول لا، الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام في صلاة الجنازة يتعود ويبسمل ويقرأ الفاتحة، وإذا كبر الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كبر الثالثة يدعو للميت ولنفسه وللمسلمين بالدعاء الوارد، وإذا كبر الرابعة يسكت قليلا ثم يسلم. يقول إذا أن إنسان نسي التشهد الأول ولم يسجد للسهو قبل السلام وسلم وتذكر بعد السلام.